بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، وقال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، وسواء كان عصير العنب أو غيره. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. باب حد السرقة. طيب كافي إن شاء الله. كنا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. هكذا جزم المؤلف بأن المسكر فيه حد، وذكرنا في أول الكتاب أن الحدود 4 القول الصحيح الذي يجمع عليه، وهي حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الحرارة. تذكرون هذا؟ هذه حدود 4، وأن المسكر ليس فيه حد، لكن فيه تعزيرا كما سيأتي بيانه. فإذا عقوبة المسكر تعزير بجلد يأتي بيان عدده وليس حدا، وذلك أن شارب الخمر كان يؤتى به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيجلد في المجلس، هذا يضرب بنعله، وهذا بثوبه، وهذا بجريد نخلة معه، ثم يحسبون هذا، وإذا هو قرابة 40. ولو كان حدا لوجب أن يقام عليه الحد بيقين، وأن يجلد العدد المقرر، لكن هذا دليل على أنه تعزير وليس حدا. فما المسكر الذي فيه الحد، أو فيه الذي فيه العقوبة، أو فيه الحد على ما ذكر المؤلف؟ قال: من شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد. لم يعرف المؤلف المسكر، واكتفى ببيان أحكامه، فنقول إن المسكر كل ما أذهب العقل أيا كان، فما أذهب العقل وصار الإنسان لا يعي ما يقول، سواء كان مشروبا أو مأكولا أو مشموما أو تعاطاه بالعقاقير التي يحتقن بها حتى ذهب عقله وصار لا يعي، فإن هذا هو المسكر، سواء سمي خمرا أو سمي بأسماء أخرى كما هو الواقع. فإنه في بعض الأماكن ربما سمي الخمر بأسماء أخرى حتى يخف وطؤها على الناس ويتجرأ عليها. وقد ورد الحديث في هذا أن الخمر تشرب في آخر الزمان، يسمونها بغير اسمها، وما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور هو الواقع، فإن كثيرا من المسلمين يشربونها وتباع علنا بأسماء مختلفة من باب تخفيف المنكر ومن باب الخداع، مع أن كثيرا من المسلمين نسأل الله العافية يشربونها باسمها الصريح ويطلبونها باسمها الصريح. وأيا كان فالعبرة بالحقائق، سميت باسمها الحقيقي أو باسم يلطفها، فإن المنكر منكر لا يلطفه أن يغير اسمه. هذا معلوم إن شاء الله عند الجميع، نسأل الله الحماية والعافية من هذا كله. قال المؤلف: من شرب مسكرا قل أو كثر، فلا ينظر هل هو شرب كثيرا أو قليلا، ما دام أنه ظهر أثره عليه وسكر فيقال إنه يجب فيه العقوبة، تجب فيه العقوبة. ولهذا قال المؤلف: قال عالما أن كثيره يسكر. قال هنا قل وكثر، قال مختارا. ما ضد المختار؟ غير المختار، وهو المكره. فإذا شربه مكرها فهذا لا يقام عليه الحد. كذلك عالما. عالما بماذا؟ عالما بحرمته. وكذلك نقول عالما أن هذا خمر، فلو شربه يظنه شرابا مباحا فهذا لا يؤاخذ به في الدنيا، وأمره إلى الله في الآخرة. لكننا نحن عامله الآن بالظاهر. فإذا كلمة عالما هنا يدخل فيها احتمالين: أنه عالم بالتحريم، والأمر الثاني أنه عالم أن هذا خمر وأنه مسكر. قد تقول هل يمكن أن يجهل تحريمه؟ فالجواب ممكن. قد يوجد مثلا إنسان نشأ في بيئة بعيدة عن العلم والمعرفة، وربما يكون من حديث الإسلام، أسلم حديثا ولم يعلم أنه محرم في الإسلام. فالذي يعنينا أنه لا بد من تحقق هذه الأوصاف، أن يكون مختارا عالما. قال عالما أن كثيره يسكر. كثيره يسكر، طيب إذا شرب قليلا منه وصار لا يسكر، فهل يجوز نشرب هذا القليل؟ فالجواب لا يجوز. إذا كان يسكر كثيره فقليله حرام. فلو أن إنسانا تلاعب وقال سوف أشرب منه بمقدار لا يبلغ بي الإسكار، فنقول لا يجوز ما دام أن كثيره يسكر فقليله حرام. والقاعدة الفقهية: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه قاعدة فقهية، وقد وردت في بعض الأحاديث أن ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. إذا هذه أحكام في أول الموضوع، أن من شرب مسكرا قل أو كثر مختار عالم أن كثيره يسكر. قال جلد الحد 40 جلدة. قال جلد الحد، جلد فعل ماذا؟ جلد فعل ماضي مبني للمجهول. طيب المبني المجهول ما يكون بعده مرفوعا، بمعنى أنه نائب فاعل، كما تقول ضرب زيد وقتل الرجل وما أشبه ذلك. وعندنا الآن قال جلد الحد، فهل هذا الضبط صحيح أو نصححه ونقول جلد الحد؟ ها صحيح، هذا صحيح. إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل ضمير، يعني جلد هو الحد، والحد هنا مفعول ثاني لجلد. إذن ننتهي الآن من هذه المسألة الاستطرادية. قال جلد 40 جلدة، هذا هو الحد على ما ذكر المؤلف، أو العقوبة على القول الثاني أنه يجلد 40 جلدة. ثم ذكر الدليل، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال جلد الوليد ابن عقبة في الخمر 40. هذا عمدة المؤلف. قال وجلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. من الذي قال؟ علي. قال جلد النبي 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. نعم، كان الجلد كما أسلفت في أول جلسة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 40 جلدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وكذلك في أول خلافة عمر أنه جلد 40. فلما كثر الناس في شرب الخمر وفشى فيهم، استشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة ورأوا أن الحد يكون 80. وقد جاء في استشارتهم أن عليا أو عبد الرحمن بن عوف على خلاف في الرواية أنه قال يا أمير المؤمنين إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وحد الفرية 80. حد الفرية 80، ما الفرية؟ القذف. فحد الفرية في القذف 80. فجعل عمر رضي الله تعالى عنه 80 جلدة، ولم يزل العهد الجلد في عهده في آخره بهذا العدد. فالمؤلف يعتمد على رواية علي هنا أن كل المذكور سنة، قال وهذا أحب إلي. من القائل؟ علي أيضا قال أحب إلي، يشير إلى ماذا لما قال هذا؟ يشير إلى 80 أو إلى 40؟ إلى 40، لأنه جلد 40. فعلي رضي الله تعالى عنه يشير إلى أن 40 أحب إليه، لأن هي التي جلد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العدد الذي جلد فيه، وكذلك أبو بكر كما تبين، وكذلك عمر في أول أمره، لكنه صرح أن كلا سنة. طيب، إذا كان كلا سنة فإننا نقول إن ما رآه عمر رضي الله تعالى عنه سببه موجود الآن، بل من أزمنة، وهو تساهل الناس في الخمر. فعلى هذا ما رآه عمر الفاروق من أن الحد 80 يتعين، لأن الناس الآن كما قلت لك تساهلوا في هذا، وعليه العمل الآن أنه يجلد في الخمر 80 جلدة. لكن لو قدر أن الأمور صلحت ومجتمعات حافظت واجتهد القاضي ورجع إلى الشريعة الأولى والتحديد الأول، فالأمر فيه سعة، لكن حمل الناس على ما راه الفاروق كما قلت لك هو المتعين، لأن الداعية موجود. ننتهي من هذا لننتقل لقضية ثانية. قال وسواء كان عصير العنب، وسواء كان عصير العنب أو غيره. ما هو الذي كان عصير العنب؟ المسكر، يعني سواء كان من العنب أو من غيره، من التمر، من الشعير، من أشياء أخرى تستجد في حياة الناس مواد كيميائية وأخلاق. المهم أنه متى أسكر من أي شيء كان فإن فيه الحد. ونص المؤلف هنا على أنه سواء كان من عصير العنب أو من غيره، ليدفع قول من قال من بعض الفقهاء أو العلماء أن الخمر من العنب خاصة، وهذا لا شك أنه غير صحيح. الخمر ما خامر العقل وأسكره من أي شيء كان. إذا انتهت الأحكام المتعلقة في المسكر، وأهم ما فيه تعريف الخمر أو تعريف المسكر ثم حده، وعرفنا هذا. آخر الكلام في هذا الباب في قضية أخرى ليت المؤلف فصلها، وليته أيضا أخرها، بمعنى أنه يستكمل الحدود التي ذكرها ثم يذكر هذا الباب مستقلا. ما هذا الباب؟ هذا الباب يتعلق بالتعزير، بالتعزير. قال ومن أتى من المحرمات إلى آخره. فالأسطر الثلاثة هذه ليست في المسكر لكن في التعزير. فما هو التعزير؟ التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة على معصية غير مقدرة شرعا، كإنسان مثلا استوجب، أو مثلا إنسان خلى بامرأة، أو إنسان مثلا سرق سرقة قليلة، سرقها من غير حرص وأشبه هذه. فهؤلاء يؤدبون بما يسمى عند الفقهاء بالتعزير، يعزرهم الإمام حتى لا يتطور أمرهم ويقعوا فيما يوجب الحد. فلننظر ماذا قال. قال ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات. من أتى من المحرمات، المحرمات شرعا، قال ما لا حد فيه، كما قلنا مثاله قبل قليل، خلى بامرأة أو سرق من غير حرز، فهذا ليس فيه حد. ماذا يفعل به؟ قال لم يزد، يعني القاضي والحاكم، على 10 جلدات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القاضي يعزره 10 جلدات. فهذا إنسان ضبط مع امرأة في خلوة محرمة، أو قبض عليه يسرق شيئا لا يبلغ النصاب، فإننا نعزره بجلدات. كم عددها؟ 10، يعني 10 أو 9 أو أقل من هذا. أما أن نزيد فلا. ثم ذكر الحديث، قال لما روى أبو بردة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجلد أو لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا واضح. الحديث نص في الموضوع أنه لا يجلد أكثر من 10 جلدات. فإذا حكم القاضي على إنسان خلى بامرأة حكم عليه 20 جلدة، فإن المحكوم عليه يقيم دعوى عليه بهذا الحديث. الحديث يقول لا يجلد أحد أكثر من 10، وهو الآن حكم عليه 20 أكثر من 10. هذا هو معنى الحديث على ما ذكر المؤلف. قال إلا في حد من حدود الله. ما هي الحدود؟ التي سبقت. فالزاني يجلد 100. كيف يجلد 100؟ لأنه مستثنى. قال إلا في حد من حدود الله. كذلك مثلا في الخمر على ما عرفت يجلد 40 أو 80، هذا مستثنى إلا في حد من حدود الله. إذن كما ترى من خلى بامرأة أو سرق أو أشبه هذه، كأنك تقول هذه عقوبته قليلة، أليس كذلك؟ قليلة جدا. وهذا الفهم الذي أو هذا الحكم الذي منطلقه الفهم هو محل النقاش. فنقول إن الحديث له معنى آخر ينبغي أن نذكره وأن نعرفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجد أحد أكثر من 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. ما معنى إلا في حد؟ هل المعنى في حد يعني حد زنا، حد خمر؟ هل هذا هو المراد؟ فنقول إن كان هذا المراد فإنه يؤدي معنى ضعيفا، كما قلنا في الذي خلى بامرأة مثلا وفعل معها كل شيء إلا أنه لم يزن بها، فهذا يجلد 10 أصوات ثم يذهب إلى أهله. هذه لا شك أنها عقوبة لا تناسب معصيته. فالصواب أن قوله إلا في حد من حدود الله يعني إلا في حرمة من حرمات الله ومعصية من معاصي الله، هذه هي التي هي المراد بالاستثناء. فالحد هنا لا يراد به الحد الاصطلاحي، يراد به حدود الله العامة التي هي محارمه والمعاصي التي منع منها عباده، هذه المرادة. فعليه يكون الحديث معنى آخر، له معنى آخر. فإننا لا نجد أحدا في أي مخالفة، في أي خطأ وقع فيه لا نجده أكثر من 10، لكنه نقع في حرمة من حرمات الله فإننا نجلده بما يناسب الحرمة التي وقع فيها. فهذا الذي خلى بامرأة وفعل كل شيء نقول هذا داخل في الاستثناء إلا في حد، لأن الخلوة بالمرأة وفعل كل شيء معها هذه من حرمات الله ومن المعاصي التي حرمها الله، فنؤدبه بكم؟ بما يرجعه، بجلد 50 80 حسب ما يرى الإمام. لكن كما قال العلماء لا يبلغ بها الحد، فالجلد في الحد، الجلد في حد الزنا كم هو؟ الجلد في حد الزنا 100، فلنا أننا نقيم عليه الحد أو نعم نقيم عليه الجلد بأقل من 100. يعني لو أراد أن يجلده 99 فله ذلك، لكن لا يبلغ بها الحد. إذن أرجو أنك تعمل ذهنك معي حتى نفهم الحديث الفهم الصحيح. فنقول لا يجلد أكثر من 10 إلا في حد. ما الحد؟ قلنا حرمات الله عز وجل والمعاصي التي حرمها، فإذا وقع في معصية فكما سمعت. طيب، هذا إنسان سرق من غير حرص أو سرق أقل من النصاب، السرقة من حرمات الله ومعصية، فلنا أن نجلده. كم نجلده؟ ما يراه القاضي. هل يزيد على 10؟ نقول يزيد. هل يزيد على 100؟ لا مانع يزيد على 100، لأن السرقة ما فيها جلد، ما فيها جلد حتى نقال اقصر عن الحد فيها. فربما يحكم عليه ب100 جلدة، ب300 جلدة حسب ما يرى. إذن اتضح إن شاء الله لنا معنى الحديث، وهو أن قوله في حد يعني في حرمة من حرمات الله. طيب، هذا إنسان لا يصلي مع الجماعة، ورفع أمره إلى القاضي وقرر أن يجلده لأنه لا يصلي مع الجماعة، كم يجلده؟ ها؟ ما شاء، ربما يجلده 30-50، ما شاء. طيب، هذا إنسان يعق والديه ووثق هذا عليه وأنه يعني مصر على هذه على هذا العقوق، وأراد القاضي أن يعزره بالجلد، فكم يجلده؟ قلنا كما قلنا في التي قبلها، ما شاء، ما يردعه. إذن نحتاج أن نفهم ما هو الشيء الذي لا يجوز فيه العشر. نقول في غير الحدود والحرمات، في الأشياء التأديبية، الأشياء التنظيمية، الأشياء العادية التي الناس تعرفوا على السير فيها على طريقة معينة، وهذا خالف نظام الناس وصار يستخف بالنظام وما أشبه ذلك، فهذا يجلد، لكنه لا يبلغ به أكثر من عشر. توضيحه مثلا أنظمة المدارس المتعلقة بالطلاب، أنظمة الدوائر، أنظمة المرور المتعلقة بسيرهم، فهذه إذا رأى القاضي أن يعزره بجلد فيقال لا تزد على عشر أصوات. إنسان مثلا يسرع بسيارته أو يقطع الإشارة، هذه كما قلنا تنظيم، فإذا أراد أن يعزره بجلد فلا يزد على عشرة. المدير مثلا في المدرسة يعاقب الطلاب على مثلا عدم الانتظام في الطابور الصباحي أو في الواجبات المدرسية، فيقول له أن يستخدم الجلد بكم؟ بأقل من عشرة، لكن هذا قديما، أما الآن الضرب ممنوع بعشرة ولا بأقل من ذلك، فانتبهوا أيها المدرسون. لكن لو أراد أن نطبق الحديث فكما سمعتم في القضية. إذن لعل الحديث اتضح الآن، فأنت انظر في المعصية التي يعاقب فيها، إن كانت من الحرمات التشريعية والمعاصي المتوعد عليها فاجلد فيها بما يرجع، لكن نبهنا أنه إذا كان هناك حد لا يبلغ به الحد. وأما الأمور العادية فحدها عشرة أصوات. ثم ختام هذا الباب قال: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. يجلد 100 ما صورتها؟ هذا إنسان وطئ جارية امرأته، هل يجوز نطأ جارية امرأته؟ لا يجوز، لأن جارية امرأته تخصها، ليست من ملك يمينه، فهذا وطئها قال بإذنها. بإذن من؟ الجارية ولا المرأة؟ إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها، بإذن امرأته فإنه يجلد 100. وعمدة هذا حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلد 100. هذا الاستثناء هل نحتاجه إذا قررنا ما قررنا في المعنى الصحيح للحديث؟ هل نحتاجه؟ لا نحتاجه، لأن الزنا يعتبر حدا شرعيا، حرمة من حرمات الله، فهو مستثنى أصلا، فلنا أن نبلغ فيه ما ذكرنا، لكن على ما ذكر الفقهاء ينقص عن 100، ينقص حتى لا يبلغ به الحد. لكن صح الحديث في أنه يجلد 100، فالحديث يعني فيصل في الموضوع، لكن تطبيقا لكلام الفقهاء يجلد بما يردعه ولا يبلغ به الحد. إذا انتهى درس الليلة، وأهم ما فيه هو الفهم الصحيح لهذا الحديث مع ما سبق في باب حد المسكر. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.